نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمعة حيفا من سوريا، تقول بأنها قرأت في أحد الكتب عن بعض صلوات التطوع وهي صلاة الشكر وصلاة الحاجة وصلاة التسابيح، فهل لها أصل في الشرع؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما صلاة الشكر فلا أعلم فيها إلا سجود الشكر فقط، وهو أن الإنسان إذا حصلت له نعمة جديدة، إما بنيل محبوب أو اندفاع مكروه، فإنه يشرع له أن يسجد لله سجدة يسبح فيها بتسبيح السجود، ويثني على الله سبحانه وتعالى بما أنعم عليه من النعمة التي من أجلها سجد، فيكبر عند السجود ولا يكبر إذا رفع ولا يتشهد ولا يسلم. وأما صلاة الحاجة فلا أعلم لها أصلا إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حين كان في العريش يصلي ويسأل الله سبحانه وتعالى النصر، يستنصره ويستغيثه. ويدل لهذا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكنها ليست صلاة تختص عن بقية الصلوات بشيء. وأما صلاة التسبيح فقد ورد فيها آثار، لكنها آثار ضعيفة، وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن حديثها باطل، وأنها لم يستحبها أحد من الأئمة. وعلى هذا فلا ندعو الناس إلى فعلها، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل واضح صريح وصحيح على أن هذه العبادة مشروعة، سواء في كيفيتها أو في أصلها. نعم، بارك الله فيكم. السفر قطعة من العذاب، هل هذا حديث؟ وهل للسفر أقسام؟ وما معنى الحديث؟ نعم، السفر قطعة من العذاب، لأن المسافر يتعذب في ضميره ويتعذب في بدنه، وتجده قلقا ينتظر متى يصل إلى البلد الذي هو فيه الذي هو قاصد، وتجده قلقا يخشى من حوادث، لا سيما في عصرنا هذا حين كثرت هذه السيارات التي يحدث منها حوادث كثيرة خطيرة. ولهذا كان المسافر لا يستريح، حتى لو سافر بالطيارة فهو غير مستريح، قلبه في تعب، يخشى أن تسقط الطائرة، يخشى أن يحصل فيها خلل مزعج وإن لم يصل إلى حد السقوط، إلى غير ذلك من الأشياء التي يعرفها من هم بسفر. وهل له أقسام؟ وأما أقسام السفر فنعم له أقسام: سفر محرم، وسفر مباح، وسفر مكروه، وسفر واجب. فالسفر واجب السفر للحج، إذا كان الحج المفروض إذا كان الإنسان ليس من أهل مكة، والسفر المستحب إذا سافر الإنسان لطاعة، مثل أن يسافر لصلة الرحم أو لبر الوالدين أو ما أشبه ذلك، وقد يكون هذا من قسم الواجب. والسفر المكروه هو السفر الذي لا يحصل الإنسان فيه على فائدة، وإنما يكون به إضاعة الوقت وإضاعة المال. والسفر المحرم أن يسافر لغرض محرم، مثل أن يسافر والعياذ بالله لبلاد الكفر ليشبع رغبته فيزني، أو شهوته، أو فيشرب الخمر، أو ما أشبه ذلك، فهذا سفر محرم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السفر المحرم، هل يبيح ما يبيحه السفر غير المحرم، يعني هل يجوز أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان وأن يمسح الخفين 3 أيام بلياليها وما أشبه ذلك. أقول إن العلماء اختلفوا في السفر المحرم هل يستبيح به رخص السفر أو لا على قولين. فذهب قوم إلى أنه لا يستبيح رخص السفر، بل نقول له تب أولا ثم ترخص برخص السفر، وذلك لأن الرخصة تنافي المعصية، بل وذلك لأن المعصية تنافي الرخصة. ومن العلماء من قال إن إثمه بهذا السفر لا يؤثر على كونه مسافرا، وقد وردت النصوص عامة في أن المسافر له أن يترخص، أن يترخص برخص السفر. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع إسماعيل عمر يقول في هذا السؤال الطويل: فضيلة الشيخ، لقد ذهبت هذا العام للحج، وأول شيء طفت بالبيت وسعيت، أقصد طواف القدوم، وبعد ذلك ذهبت إلى منى، ثم ذهبت إلى عرفات، ورجعت إلى المزدلفة وبت بها، ثم ذهبت يوم العيد إلى منى ورجمت جمرة العقبة وبت بمنى، وأصبحت في اليوم الثاني ورجمت 3 من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وذلك بعد الظهر، وكررت ذلك في نفس اليوم، وذلك يقينا مني بأن أول أيام العيد هو من أيام التشريق 3، والذي حسبته في نفسي هذا اليوم يوم 10، يوم العيد هو أول يوم، ويوم 11 هو ثاني يوم، وبعد أن رجمت رجعت إلى عملي في جدة يوم 11 بعد العصر بعد أن طفت طواف الوداع، وذلك كان نهاية الحج بالنسبة لي. أفيدوني عن ذلك، هل علي شيء، وكم يكون، وفي أي مكان وأي وقت، فضيلة الشيخ؟ هذا الرجل الذي ساق قصة حجه قد فاته رمي يوم اليوم 3، وهو اليوم 12، وفاته أيضا المبيت في منى ليلة 12. أما المبيت في منى ليلة 12 فهي ليلة واحدة وأمرها سهل، ويمكن أن يتصدق بشيء. وأما الجمرات التي تركها اليوم 12 فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وقد ذكر أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية، شاة أو خروف أو تيس أو ماعز تذبح في مكة وتوزع على الفقراء جبرا لما فات. نعم. يقول: وأنا في المزدلفة بعد أن رجعت من عرفات وجدت سيدتين كبار في السن ولم أعرف من أي بلد، قالوا لي: أنت شاب ونريد منك أن ترجم عنا، أن ترجم لنا، وأعطوني حصى رجم يوم واحد، أقصد رجم العقبة فقط، وهم سيدتان أي 2، وقالوا: أكمل لنا أنت. وفعلت لهم كما فعلت لنفسي كما ذكرت في السؤال الأول. نعم. هاتان المرأتان لا أدري هل هما من محارمه أو هما أجنبيتان منه. نعم. والظاهر من سياق كلامه أنهما أجنبيتان. نعم. نعم. وأنهما وجدهما في الشارع. وعلى كل حال لا يصح أن يرمي عنهما ما دامتا قادرتين على الرمي بأنفسهما، لأن الرمي كغيره من شعائر الحج يجب على الإنسان أن يقوم به بنفسه، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولكن نظرا إلى الحال التي حصلت فإنه لا يأثم لأنه جاهل، ولكن على المرأتين فديتان تذبحانهما في مكة وتوزعان على فقراء أهل مكة، لأن العلماء رحمهم الله قالوا في ترك الواجب: إن من ترك واجبا فعليه دم، يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة مستمعة للبرنامج، طالبة في المرحلة الثانوية، تقول: فضيلة الشيخ، كثيرا ما أرى والدي المتوفى يطلب مني أشياء في المنام، ويتكرر هذا كثيرا معي ومع إخواني مع أنه مات ونحن صغار السن، فما هو تفسير ذلك فضيلة الشيخ؟ الرؤيا ليس لها عمل أو ليس عليها عمل، ولا يترتب عليها شيء، لكن قد تكون الرؤيا أحيانا إنذارا للشخص حسب ما تقتضيه الحال. ولكن القاعدة أن الشيطان قد يعرض للإنسان في منامه ويصور لها أشياء مزعجة، أشياء توجب قلقة وتوجب حزنة، ومثل هذه الرؤيا دواؤها أن يدخل الإنسان عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن ينقلب إلى الجنب الآخر، وأن لا يحدث الإنسان بما وأن لا يحدث الناس بما رأى، فإنه إذا استعمل هذه الأمور لا تضره هذه الرؤيا كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. تقول: التأمين على قراءة الإمام هل يكون بصوت مرتفع، وما هي أوقات النهي؟ نعم، التأمين خلف الإمام يكون بصوت مرتفع بالنسبة للرجال. نعم. أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بذلك، لأنهن مأمورات بالستر وبعدم ظهور الصوت. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ولكن ليعلم أن الجهر بالتأمين ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب فقط. فلو أسر الإنسان بقول آمين فإنه لا يعد آثما. وأما قراءة الفاتحة، ما أوقات النهي؟ وأما أوقات النهي فإنها 5 بالبسط و3 بالاختصار. أما الاختصار فإنها من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وعند قيام الشمس حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب. وأما بالبسط فنقول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها أي عند زوالها عند انخفاض سيرها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تقرب الشمس من المغيب مقدار الرمح، وإذا قربت من مقدار الرمح حتى تغيب، فهذه 5 أوقات. هذه الأوقات لا يجوز فيها النفل المطلق، وهو النفل الذي يقوم صاحبه ليتطوع به فقط. أما النفل الذي له سبب فإن القول الراجح أنه مشروع في أوقات النهي، مثل أن يدخل الرجل إلى المسجد في وقت العصر للجلوس فإنه لا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، ومثل أن يتوضأ في أوقات النهي أي بعد العصر أي بعد صلاة العصر فله أن يصلي 2 ركعة سنة الوضوء. وأما الاستخارة عن صلاة الاستخارة فإن كانت بأمر يزول قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يستخير الإنسان وقت صلاة النهي. وأما إذا كان الأمر واسعا ويمكن أن يستخير بعد انتهاء وقت النهي فليؤخر صلاة الاستخارة حتى ينتهي وقت النهي. المهم أن أوقات النهي الآن 5 بالبسط و3 بالاختصار، وأنه لا يجوز فيها النفل المطلق الذي ليس له سبب، وأما النفل الذي له سبب فلا بأس. وكذلك الفرائض يجوز أن يصليها في أوقات النهي، كما لو نسي صلاة ولم يتذكر إلا في وقت النهي فإنه يجوز له أن يقضي هذه الصلاة في وقت النهي. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع رمزي من سوريا يقول: بالنسبة لوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ما حكمه؟ وضع اليدين على الصدر سنة، سواء كان ذلك قبل الركوع. ودليل هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فهذا الحديث عام، والعموم في قوله في الصلاة فخص منه السجود لأن اليدين توضعان على الأرض، والركوع لأن اليدين على الركب، والجلوس لأن اليدين على الفخذين، فيبقى القيام ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وعن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير في وضع اليدين بعد الركوع، إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم، بارك الله فيكم. المستمع رمزي يقول: عندما أكون أقرأ القرآن وأمر بآية سجدة أسجد، سؤالي: ما هو الدعاء المشروع عند سجدة التلاوة، وهل يجزي أي دعاء يقوله الساجد؟ وإذا سجد للتلاوة فإنه يقول ذكر المشروع في السجود: سبحان ربي الأعلى، يكرره ثلاثا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا: اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، إلا إذا كان في الصلاة، أي إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، ومن المعلوم أنه كان يسجد في أثناء الصلاة إذا مر بآية سجدة، ولم يستثنوا سجدات التلاوة، فدل هذا على أن السجدة يعني سجدة التلاوة إذا كانت في أثناء الصلاة يكبر الإنسان فيها إذا نزل وإذا رفع وإذا رفع. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يقول بأنه رجل كفيف البصر وإمام لأحد المساجد، يسكن معي، يقول: أولادي البعض منهم يصلي صلاة الفجر والبعض لا يصلي أحيانا أخرى، فهم يسكنون معي في بيت واحد عبارة عن شقق متصلة ببعضها، استخدمت معهم جميع الأساليب فلم أوفق، هل يا فضيلة الشيخ أترك هذا السكن وأبتعد عنهم؟ الذي أرى لا تترك السكن وتبتعد عنهم، لأنك إذا ابتعدت عنهم ربما يزداد تهاونهم بالصلاة، وكونك تبقى معهم ترعاهم وتغلبهم أحيانا ويغلبونك أحيانا خير من كونك تتخلى عنهم، فإن الغالب في أمثال هؤلاء أنهم إذا خلوا أنفسهم ازدادوا تهاونا وكسلا، ثم إنه قد يكون بتخلفك عنهم تفرق العائلة وتمزقها. طيب، فالذي أشير به عليك أن تبقى معهم وأن تناصحهم وتحذرهم أحيانا وترغبهم أحيانا، وتسأل الله لهم الهداية. اللهم أمين. نعم، بارك الله فيكم. هذا مستمع دائم لبرنامج نور على الدرب يقول: كيف تكون الوقفة الصحيحة في الصلاة فضيلة الشيخ، وأيضا مواضع الرجلين؟ نعم، الوقفة الصحيحة في الصلاة أن يعتمد الإنسان قائما. نعم، وأما وضع الرجلين حال القيام فإنهما يكونان على طبيعتهما من غير ضم ولا تفريق أكثر من الطبيعة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا صفوا في صلاة الجماعة يلصق بعضهم كعبه في بكعب أخيه، وليس ذلك كما يفعله بعض الناس بأن يفتح رجليه أكثر من الاعتدال العادي، لأنه إذا فتح رجليه أكثر من الاعتدال العادي انفصل ما بين المنكبين فحصل تفرق في المناكب، والمشروع هو التصاق المناكب والتصاق الأكعب حتى تتحقق المراصة، ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك أذية على من إلى جنبك، فإن كان في ذلك أذية وتشويش عليه فلا تفعل، اجعل الكعب حذاء كعب أخيك بدون أن تضيق عليه، ويكفي هذا لأول مرة، لأن المقصود من هذا هو تحقيق التسوية بين الصفوف. نعم، بارك الله فيكم. السائل صبحي ألف من الرياض يقول: هل على الإمام في صلاة التراويح حتما أن يختم القرآن؟ وإذا لم يستطع أن يختم والشهر شارف على الانتهاء، فما الحكم؟ ليس على الإمام في صلاة التراويح في نهار رمضان أن يختم القرآن، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولكن ختمه من أجل أن يكون الجماعة الذين وراءه يستمعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره كان خيرا، وإن لم يفعل فلا حرج. المهم من يحرص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه لا يزيد على 11 أو 13 ركعة مع التأني والطمأنينة وفسح المجال أمام الناس للدعاء في حال السجود وفي حال التشهد، خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم من الأئمة، تجده يسرع إسراعا شديدا يخل بالطمأنينة بالنسبة لمن وراءه، ثم إنه لا يمكنهم من أن يدعو الله عز وجل لا في السجود ولا في التشهد. أحيانا تظن أن الإمام لم يقرأ إلا التشهد الأول إلى قوله: وأن محمد عبده ورسوله، ثم يسلم، وهذا من الخطأ بلا شك، لأن الإمام مؤتمن وولي أمر على من وراءه، فلا يجوز له أن يفعل بهم هذا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، وعلى هذا فإذا أسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب كان ذلك حراما عليه. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع خالد من حوطة بني تميم يقول: إمام يصلي بالناس وهو إمام رسمي، إلا أنه كثير الذهاب للرحلات مع الزملاء والعمرة، ويتقاضى مرتب عن إمامته ويوكل أحد الشباب للصلاة عنه، وهذا الشاب قد يأتي يوم ويغاب يوم، فهل راتب الإمام حلال مع أنه موظف؟ أرجو بهذا التوجيه والنصح، مأجورين. نعم، هذا العمل الذي يعمله هذا الإمام خلاف الأمانة، والإنسان مؤتمن على وظيفته ولا يحل له أن يفرط فيها وأن يذهب إلى هنا وهناك، وليس له الحق في أن يذهب مع زملائه ذهابا مشروعا ويدع أمرا واجبا عليه، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والإنسان الذي أخذ إمامة هذا المسجد أو أخذ أذان هذا المسجد قد عاهد أو عقد بينه عهدا وبين قد عقد بينه وبين المسؤولين عن المساجد عهدا يلزمه أن يوفي به. وهذا بالحقيقة عن هذا التصرف فيه شيء من قصور العقل، وأعني بالعقل يعني العقل عقل الرشد والتصرف، إذ كيف يقدم شيئا مستحبا على شيء واجب؟ وإذا كان لا يتمكن من الحياة إلا على هذا الوجه فليدع المسجد ليكون لغيره ممن يحافظ عليه. نعم، بارك الله فيكم. قد يكون غيره متفرغ ويمسك المسجد يعني طيلة الأيام. أي نعم، بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بالسؤال المستمع صبحي، يقول بأنه رجل كبير في السن لا يستطيع أن يسجد على ركبتيه، وذلك لمرض يلازمه، فهل عليه حرج في هذا؟ إذا كان لا يستطيع أن يسجد على ركبتيه فليجلس متربعا عند السجود واليومي بالسجود حتى يكون قريبا من الأرض، ويكفي هذا. وإن أمكنه أن يضع جبهته ويديه على الأرض فهذا هو الواجب عليه لأنه يكون أقرب إلى حياة السجود من الإيمان. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله.